الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الفرع الثاني. لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المرأة إذا كان بينها وبين الماء فساق تخاف على عرضها منهم فإنه لا يجوز لها أن تعرض عرضها للخطر بالذهاب للطهارة المائية، مع أنها ترى الماء أمامها زاخرا، لكن ثمة عذر يمنعها من استعماله، وهو وجود هؤلاء الفساق فيما بينها وبين الماء، وتخاف منهم على عرضها. فعندنا الآن مصلحتان ومفسدتان. أما المصلحتان فمصلحة الطهارة المائية، وأما المصلحة الثانية فمصلحة حفظ الأعراض. أيهما أعظم مصلحة في الشرع؟ الأعراض. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. وأما المفسدتان فالمفسدة الأولى مفسدة عدم طهارتها بالماء، والمفسدة الثانية مفسدة ذهاب العرض وتعريضه للخطر. أي المفسدتين أعظم؟ مفسدة ذهاب العرض وتعريضه للخطر، بل يا أخي من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ الأعراض. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارضا مفسدتان روعي أشدهما اللي هي حفظ الأعراض بارتكاب أخفهما اللي هو ترك الطهارة المائية. ولأن هذه المرأة في هذا الظرف الراهن عاجزة عجزا حكميا عن استعمال الماء، والمتقرر في القواعد أن العجز الحكمي منزل منزلة العجز الحقيقي.